على أن الذي صح عن عمر أنه أمر تميم الدار وضيم النكاب أن يقيم للناس بإحدى عشرة ركعات، وهذا هو المظنون بعمر رضي الله عنه، يعني عمر ما يمكن يخالف سنة الرسول عليه الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.